فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. غائبين خلف عن حمزة بترك الغنة والوقف بتسهيل الهمز مع المد والقصر. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. غائبين خلاد على الوجه السابق بالغنة. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يعقوب بضم هاء عليهم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. لاحظ أن فلنقصن ليست لها هاء سكت لأنها ليست نون نسوة.